بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم، وداوِ جرحاهم، وفك أسراهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. في هذه الأيام إخواني نعيش مع إخواننا في غزة وفي فلسطين، حيث يتعرضون للظلم والطغيان، وأصبح هنالك تقريباً 20,000 شهيد نحسبهم والله حسيبهم في هذه الأيام. ونقرأ بعض الآيات من كلام ربنا عز وجل، حيث قال في كتابه العزيز، قال في كتابه العزيز: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من الذين قالوا؟ اليهود، عليهم لعائن الله المتتالية. وجاء في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة، بخيل يعني، رب الكرم، رب الأرباب، ملك الملوك، الذي لو كنا جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زدنا في ملكه شيئا، ولو كنا جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكه عز وجل. قالت عنه اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. السلام، أهلا وسهلا فيك على حج، الله يبارك فيك إن شاء الله. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا رب العزة. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حالك إن شاء الله بخير، الله يحفظكم إن شاء الله. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. ونختم بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم، هلا وأيضا، هلا والله، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، الله يرضى عنك إن شاء الله، أهلا وسهلا فيك. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا مهم يا إخوان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أو الظالمين. نعم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقفت الولايات المتحدة وحيدة في مجلس الأمن أمام إرادة العالم كله الذي يطالب وقف الحرب في غزة. مجلس الأمن عبارة عن 15 دولة، 15 دولة، 13 دولة صوتت بوقف إطلاق النار، وقف الحرب على غزة، وبريطانيا امتنعت، بريطانيا الصغرى وليست كبرى وليست عظمى امتنعت عن التصويت، معروف ليش طبعا، يعني اللي أعطى وعد بالفور نفسه بده يعني يفزع مع أهل المكان، لا، وعد بالفور بريطاني، فكيف يعني بريطانيا تعطيهم فلسطين وبعدين تعترض على إطلاق النار على فلسطين؟ يعني تناقض. فكانوا يا حرام، أقول لك إحنا نمتنع عن التصويت. وأمريكا الزواجية معروف، هذا الكيل بمكيالين يا إخوان. وكما يعني سوف نتكلم بإذن الله تعالى، الشدائد تظهر الحقائق. قبل الحرب حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، يا حرام يعني، بضحكوا علينا بالسواليف، وإلا الواقع أثبت غير ذلك. مش ازدواجية المعايير، الكيل بمئة مليون مكيال. العربي قال، عالم إسرائيلي قال، إحنا لا نضع العرب مثل الحيوانات، بل العرب أقل من الحيوانات درجة، أجلهم الله. هذا يعني قيل وعلى الفضائيات. إذن الولايات المتحدة وحيدة أعطت حق الفيتو وأبطلت هذا القرار، وبريطانيا امتنعت. طبعاً دعم أمريكي لا يوصف. طبعاً يا إخوان إحنا الآن لا نتكلم بالسياسة، هذه ليست سياسة، ولكن هذه بالعقائد، دين، حتى نعلم يعني واقعنا الحالي. أمريكا تقوم بدعم الكيان الإسرائيلي بالعتاد والسلاح والجنود والمعلومات و إلى آخره. وهذا حتى يظهر حقيقة هذا الكيان، كما في كيان محتل وغاصب يظهر لنا حقيقة أمريكا والغرب كاملاً. لكن الغرب مثل فرنسا وهؤلاء الدول يعني صار يستحوا شوي، لأنه الأمر كبر يا إخوان. مسيرات ومظاهرات في هذه الدول ضد إسرائيل، يهود أمريكا ضد الذي يفعله اليهود في فلسطين. كل إنسان حر شريف بغض النظر عن ديانته فهو يقف مع القضية الفلسطينية، لأنه حق هذا. والشمس ظاهرة في كبد السماء، يقومون بقتل النساء والأطفال، وقصفوا المدارس الأنوروا، مبين يعني بطلع تلفزيون أنوروا ودور العبادة، وأحدهم قصف مسجداً وبدأ بالضحك. أحد الجنود الإسرائيليين قصف مسجد وبدأ بالضحك. والمستشفيات كما العدوان وناصر والشفاء ما خلوا، فلا يمتلكون أقل درجات إنسانية. ومعروف في الحروب لا تقصف ثلاث مناطق، في الحرب لا يعني ممنوع أن تقصف ثلاث مناطق، المستشفيات ودور العبادة والمدارس، هذه مناطق محرمة. لكن هؤلاء لا يعرفون لا حرام ولا حلال. بعدين ضربوا برأي العالم عرض الحائط، مش سائلين لا عن أمريكا ولا عن الغرب ولا أي شيء. لا يفل الحديد إلا الحديد. وأحدهم قال نريد مقاومة سلمية، لا أعلم كيف المقاومة السلمية، يعني حتى سنيكرز بنأشر لهم ولا كيف، ما بعرف، غريب. هناك بعض الأسئلة أثيرت من قبل بعض الناس، قالوا لماذا بدأت المقاومة بضرب الاحتلال ولماذا كان طوفان الأقصى؟ نريد أن نجيب عليه من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هؤلاء أصحاب الأرض، أنت تكون بعيد الشر قاعد ببيتك وبين أولادك ويجيك واحد وبده يطلعك من بيتك، تسكت؟ لا، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، مات إلى آخر الحديث. فأنا قاعد ببيتي وجاني عدو، بزماننا هذا صار العدو هو المعا الحق، دفاع عن النفس. طب كيف دفاع عن النفس والأرض أرضي؟ يعني صار في تناقض. يعني إحنا كما قلنا أي إنسان شريف بغض النظر عن ديانته يرى حق هؤلاء الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم. بعدين هؤلاء أصحاب الأرض، وكامل مقرر من نتنياهو أن يهاجم غزة. لو ما بدأ طوفان الأقصى كامل المخطط أنهم يبيدوا غزة. نعم. وقال بعضهم هل عتاد المقاومة وعددهم يسمح لهم بخوض حرب مع الاحتلال؟ قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا لا نجيب من أنفسنا، نجيب من كلام الله عز وجل. والإخوان، أي إنسان في إيمان في إسلام يرى أن هؤلاء الفلسطينيين معهم الحق بالذي قاموا فيه، لا شك. يعني لا نريد مزايدة ولا نريد أن تقول لولا كذا لولا كذا، لا، هؤلاء كيان مغتصب وهؤلاء لهم الحق الدفاع عن أرضهم. قال بعضهم: لو لم تقم المقاومة ابتداء الحرب لما مات الأطفال والنساء ولا شردت العوائل على طول أكثر من شهرين فائتين، لقد ذاق الشعب الفلسطيني مر هذه الحرب ولم يستفد منها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وقال الحق عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت جاينا فردا فردا إخوان. أبشر نفسي وأبشر إخواني: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وسيدنا خالد رضي الله عنه قال: ما في مكان في جسدي إلا وفي طعنة رمح أو ضربة سيف أو، وقال: وها أنا أموت كما يموت البعير. فإحنا إما منموت مثل ما بموت البعير، وإما بتموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا ثالث لهم، لا ثالث لهم. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. هكذا الأمة الإسلامية من إحدى أهداف الجهاد البقاء على عز الإسلام. يعني إحنا لو في جهاد وفي كذا كان ما تجروا علينا هؤلاء أبناء القردة والخنازير، لكن إحنا نعم. قال: تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. قال: أو من قليل إحنا يا رسول الله، يعني نكون إحنا عددنا قليل؟ قال: لا، بل كثير ولكن كغذاء السيل. واحنا الان اكبر همنا مع احترامي الي والكم شو غدانا بعد الصلاه؟ ما النهي، لانه ما في امر معروف وما في نهي عن منكر، فاذلنا الله سبحانه وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس. طيب، تامرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فاحنا فقدنا هذا الدور. اللهم نفسي واكلت يوم اكل الثور الابيض. لا نريد الاطناب في هذا الموضوع. قال أحدهم: أين الدول العربية والإسلامية مما يحدث؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم، دور النساء كان في الحروب أن تجلب الطعام والشراب، فإحنا حتى ما قلنا بهذا الدور. نعم. إذن ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. نحمد الله تعالى أن تخلى جميع الخلق عن أهل غزة وفلسطين، هذه نعمة إخوان، حتى يتعلق هذا الشعب بالله سبحانه وتعالى. وقد قيل، قال أحدهم في داخل المستشفى والجراح والناس مرمية، قال: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو فليتوكل المؤمنون. عقيدة راسخة يا إخوان، ما بدنا إياك أنت. إذا كان ربنا معك مين ضدك؟ يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ لكن إحنا ما عندنا العقيدة يا إخوان، إحنا ما عندنا العقيدة. يا أخي عندهم نووي، عندهم ذري، عندهم أسلحة، يا رجل أنت عندك دين. وقال أحد الجنود الإسرائيليين اللي كان في حرب غزة، قال: أنا أستغرب ناس بلاطين رياض أديداس وشباشي ومش طبيعيين. تطلع على الجند الإسرائيلي زي عسكري، خوذة، يعني أجهزة، أسلحة، كل شيء معه، كل شيء معه، كل شيء معه، ومع ذلك خائف. ليش؟ قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. الله سبحانه وتعالى قال، لكن هم مش أهل قوة يا إخوان، إحنا الضعف فينا، إحنا الضعف فينا. هي بنطلون أديداس رياضة وبشبشب أجلكم الله، وربما يكون حافي بروح على المركبة اللي بتستطلع 360 درجة، لو ذبان اخترقت المجال تضرب عليها نار، لكن هذا فوت. يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وبضع القذيفة وبيشيل الصمام الأمان أو بيشيل له شغلة وبرجع وبيكبر. هذه طب أن لو ما كانوا بيسووا زي هيك، لا يا أخي السواليف سهلة، سواليف سهلة، لكن هذا تحتاج عقيدة يا إخوان، هذا تحتاج عقيدة ولا تأتي بيوم وليلة. هذا العقيدة مش والله ساعة ساعتين دورة إنعاش ولا دورة تأهيل وتأخذ، لا، هذه تربية منذ الصغر. وفي أحد المشاهد طفل من رابع طابق ما قدر ينزل، قالوا له ارمي حالك، رمى حالك. مين بيسويها فينا؟ أقول لك من رابع طابق ارمي حالك، بسوي؟ لا لا بسوي، والله أنا بسويها. تقول لي من رابع طابق ارمي حالك، ومش معهم والله بطانية، لا لا حملوهم يعني شباب، سووا زي الدائرة وقال الولد ارمي حالك ورمى حالك، ومسكوه وأخذ واحد من هالشباب وراح يعني المستشفى. يعني حتى الطفل الصغير عنده عقيدة. وأحدهم قال: امنعوا عنا المي، هي ربنا الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الغيث، وحاط تحت المزراب زي الدلو وبقول ما بدنا ميتكم. مين علم الطفل هذا؟ فنحمد الله أن تخلى عنهم جميع البشر حتى يتعلقوا برب البشر. عدد الضحايا طبعا نسأل الله أن يكون شهداء، لكن عقائد أهل السنة أن لا نجزم لأحد بجنة أو نار، لكن نقول نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحد، ونسأل الله تعالى لهم الشهادة. نعم. عدد ضحايا تخطى 20,000، وغالبهم انتشل أشلاء. طبعا أحدهم بيطلع إيد ابنه، بيطلع أواعي ابنه، بيطلع مرته، بيطلع كذا، بيقول لك الحمد لله. هاي الجملة مش سهلة، هاي الجملة الصبر عند الصدمة الأولى هاي مش سهلة يا إخوان. إحنا نطلع تلفزيونات لكن الواقع غير، حتى بعض أهل الغرب بيقول لك إحنا بدنا نعرف شو معنى الحمد لله. هاي بعد ما عرفوا معنى الحمد لله ولماذا أسلموا، أسلموا. حتى في المصائب عندنا في عز الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله آية ثانية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الآية الثانية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه العقيدة يا إخوان. الدين منتصر، منتصر، الدين منتصر، منتصر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين منتصر. فيك بلاك وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا ما فينا فائدة، الله سبحانه وتعالى يستبدلنا بناس يحملون لواء الإسلام. فأنت إذا بتحب يكون لك بصمة في هذا النصر، وإلا اقعد مع المثبطين وصواريخ عبثية، وهذه المقاومة عبثية، ونريد مقاومة سلمية. ما أعرف شو سلمية يعني. طيب، وغيره ممن فقد تحت الأنقاض وبقوا بلا أثر فما ذنبهم ليقتلوا؟ شو ذنب هذول الناس اللي ماتوا؟ اسمع شو يقول لك ربنا الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الدين يا إخوان. يتخلى عنك مما يتخلى، ما أنك مع رب العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وإياكم جميعا.